سلامته من سلام ربك الكريم نعم وتركيب على عدم خلق القواعد اللغه يعني التركيب سلامه التركيب نعم من بعد التعليق ولا التعقيد نعم فما فصاحه الكلمات ولا بد من فصاحه الكلمه هو ثم هو يشترط فيها ايضا مع ذلك انه ان لا يكون متنافر كلمات ولا ولا بعد التعليق ولا معقد. الآن نبدأ انتهينا. يقول المؤلف رحمه الله التنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به كما في قوله في رفع عرش الشرع مثلك يشرع في رفع عرش الشرع مثلك يشرع عرش وحدها فيها شيء والشرع ما في شيء ويسرى ما في شيء لكن اجتماع الكلمات على دار مع بعض صار يثقل النطق يثقل النطق فليس سالما من تنافر الكلمات ليس سالما من تنافر الكلمات إذن ليس هذا بليغا ليس هذا بليغا كذلك أيضا قال مثله وقدر حرب بمكان القتل وليس قرب قدر حرب قدر ليس قرب قدر حرب قدر فيه تنافر ولا لا فيه تنافر لأنك لو رجعت إلى قرب وحدها مثل شيء وحرب في شيء وقدر مثل شيء لكن عند اجتماع الكلمات صارت متنافرة يعني يكون الواحد حاسب في وقته وإلا أخطأ وليس قربا قد حرب القرب كفر نعم الإنسان ما يستطيع يأتي بها بسرعة إذن فليس التصريح لأنه متنافر الكلمات لا القبر قال أيضا ومثل أيضا كريم متى أمدحت أمدحت والورى معي وإذا ما لمته لمته وحده كريم متى أمدحت أمدحت والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي الشاهد قوله متى أمدحت أمدحت لأنه ما على شيء هنا يعني هذا يعني قليل الحقيقة ما في شيء في غني ما في شيء كثير متى أمدحت أمدحت صحيح أن الحاء جنب الدال ما تبين بالحيط فكلماته فيها نوع من التنافر كلماته فيها نوع من التنافر ولكنه يسير بالنسبة لغيره قال وبعض التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور يعني معناه إذن ضعف التأليف معناه أن يؤلف الكلام على غير المشروع في اللغة العربية أن يؤلف على غير المشروع في اللغة العربية مثل الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة المعروف أن الضمير لا بد أن يكون له مرجع متقدم إما لفظا وإما رتبة وإما رفضا ورتبة إطلالا وإذ ابتلى إبراهيم ربه نعم هذه راجع على متقدم لفظا لا رتبة فتلقى آدم من ربه كلمات هذا عائد على متقدم لفظا ورتبة فلا ورتبة يعني فعل متقدم فأمين إن الأصل في الضمير أن يعود على متقدم لفظا أو رتبة أو لفظا ورتبة فهمتمني لا إذا عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة فهذا ليس بفصيح ليس بفصيح لأنه على غير القواعد المشهورة ومن قول الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سم النار. جزى بنوه بنوه أبا الغيلان، الضمير في بنوه الشاهد عليه على أبي الغيلان، وأبو الغيلان متأخر لفظا ورتبة، لفظا كما تشاهدون ورتبة لأنه مفعول به ومفعول به متأخر عن الفاعل، فهنا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. اشرح ذلك الشيء. لا تتعرفون جميعا. اشرحوا يا اخي قريب. أبو الغيلان، الغيلان كيف ذلك؟ أفضل طيب. أبو الغيلان عن كبر وحسن فعل، يعني إذا كبر مع إحسانه إليه فإنه يسأل الله أن يجزيه كما يجزى سم النار. وسم النار يقولون إنه قد بنى بيتا لأحد ملوك الحيرة قصرا عظيما فخما، لما بنى هذا القصر العظيم الفخم وجب الناس به، قال هذا إن بقي يروح يبني غير قصر مثله أحسن منه، ولكن تفضل الله أصعد من السطح، لما صعد من السطح ألقاه من السطح حتى مات، ألقى الباني حتى مات. هذا الرجل بان مسكين كما تشاهدون، يعني محسن جدا مشتهر مع هذا الرجل، وآخر الأمر أنه يقيم مع سطح القصر الذي بناه له، ويقول يسأل الله أن أبو الغيلان هذا إن بنيه سوف مثل ما سوى هذا الملك بسم الله. طيب التعقيد، أما قلنا إن في صحة الكلام، وش قلنا في صحة الكلام؟ السلامة من تناسب الكلمات، ومن ضعف التأليف، ومن التعقيد، ومن التعقيد يعني أن لا يكون معقدا، وما أكثر التعقيد في المتون المختصرة. نعم تعقيد، والتعقيد نوعان كما سيقول المؤلف. قال المؤلف التعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد، أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد، وهذا حقيقة في حد ذاته لا بالنسبة للمخاطب، لأن المخاطبين يختلفون، بعض الناس يخاطبه فيخفى عليه المعنى الواضح، وبعض الناس يخاطبه فيبتدأ له المعنى الخفي، ولا لا؟ المراد هنا ليس المقياس كهون الرجال أو كهون الرجال، المقياس الكلام من حيث هو، إذا نظرنا إلى هذا الكلام من حيث هو وجدنا أنه خفي الدلالة على المراد، إذا كان خفي الدلالة على المراد من حيث هو هو وقطع النظر عن المخاطب، فإنه يكون فيه تعقيد، يكون فيه تعقيد، وهذا خلاف الفصاحة، ولهذا تجدون كلام الله ورسوله بين واضح ما في تعقيد، فيها تعقيد، إن هذا كل الكتب المختصرة العلمية الغالب فيها تعقيد. والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير، أو نشوف الأمثلة، ويسمى تعقيدا لفظيا، يعني أن الخفاء قد يكون من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير أو حذف، والله من عندي أو فصل، بسبب تقديم أو تأخير أو فصل أو حذف أيضا، هذا من التعقيد اللفظي، يعني قد يكون هذا الكلام سبب خفاء المعنى فيه، قدمنا من حق التأخير أو أخرنا من حق التقديم، وقد يكون سبب الخفاء فيه الفصل، فصلنا بين شيئين متلازمين كالفصل بين المبتدأ والخبر، أو بين الفعل والفاعل، أو بين الصفة والموصوف، أو ما أشبه ذلك. وقد يكون سبب وخفائه أيضا إيش؟ الحذف. قد يكون سبب الحذف حذف كلمة حذف حرف أوجب أن يكون معنى خفيا. النص المقصود عن الكتابة. وش يعني؟ المقصود الخفاء. إذا قرأنا هذا الكلام هذا الآن خفي عليه. المراد منه خفي. ومثالك قول المتنبي جفخ وهم لا يشفقون بها بهم سيما على الحسب الأغر الأكمل. الأغر لا جفخت وهم لا يشفقون بها بهم سيما على الحسب الأغر دلائل. وش معنى هالفتحة؟ جفخت معنى فيها بعض وفيها أيضا عدم بلاغة. ليس الفصيح، ليس الفصيح، لأن جفخت إيش معنى جفخت؟ انتفخت طيب نحن أقرأ جفخت وهم لا يشفقون بها بهم سيما على الحسب الأغر دلائل. لا جفخت يقول معناه فخرت، من فخر والعلوم، يعني عارت بهم الشيم وهم لا يعلون بها، يعني الشيم مفتقرة إليهم الذي سواها السيد. الشيم مفتقرة إليهم بعد ما يهم ترى بعد ما تقولون يا محمد أجل أجل ما تتصف علينا أزل العيون بعد. فإذا نقول جفخت بمعنى فخرت وعلت وهم لا يشفقون بها، يعني لا يفخرون بها لأنهم في غنى عنها، هم في غنى عن الشيم لأنهم هم الشيم. بها بهم بها متعلقة يشفقون، وبهم متعلقة جفخة. في تقييم تقييم لو أنه قدم بهم جفخت بهم وهم لا يشفقون بها ما صار فيه إشكال، لكن لما قدم وأخر صار فيه إشكال. وهنا تقييم تقييم ومصر مصر مصر ما تتفعل جدرا ما ردع شيء. بدك من حتى؟ طيب. لا. يشفقون. وأما قولهم شيئا من فهو فاعل جفخ. فاعل جفخ. جفخت بهم شيئا من. على حسب الأغر دلائل. الأغر معناه الأغر من كل شيء أعلى، وأصلها البياض في وجه الفرس. فإن تقديره جفخت بهم شيم الدلائل على الحسب الأغر وهم لا يشفقون به، هذا حل البيت. هذا حل البيت. إذن هذا البيت للمتنبي هل هو فصيح ولا لا فصيح؟ لا فصيح. لماذا؟ في هذا كيف؟ في غرابة الكلمات وفي تعقيد أيضا، تعقيد لفظي وغرابة كلمات، فعلى هذا لا يكون فصيحا. قال وإما من جهة المعنى، يعني غراء الخفاء إما من جهة اللفظ، وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها،

إذا بات الإنسان ولا دماء فما فعله معنيه المعين الجامدة ما أصابها حرارة الحزن فدمعت فالعين جامدة فيكنى بالجنود عن عدم دمع العين عند الحزن فقد ذلكم وهناك النبي عن إيش عن السرور عكس ما يسأل الله عكس ما يسأل الله فنسمي هذا إيش تعقيدا معنويا لكن ما في شيء كل شيء مكانه قال وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان وهذا من هذا فصاحة المتكلم ملكة يعني قدرة ينحو الله إياه يتمكن بها من التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان هذه فصاحة المتكلم وهذه الحقيقة هل هي غريزة ولا اكتساب؟ غريزة واكتساب غريزة واكتساب لا شك فإن بعض الناس يهب الله سبحانه وتعالى قدرة على الكلام الفصيح وتبيين المعنى وتوضيحه ثم لا يزال يتدرب شيئا فشيئا حتى يصل إلى القمة كما يوجد في كثير من الخطباء بعض الناس ما يصل عنده قدرة نعم ولا يستطيع عبر حتى إن بعض الأحيان عنده معنى في نفسه لكن ما يقدر يجيبه ولا كلمة تدل على ما في نفسه وهذا لا شك من نقص الفصاحة الفصاحة إن الإنسان يعبر عن المعاني اللي في نفسه أي غرض كان بكلام فصيح يتبين معناه للسامع نعم أي فيه في طعام يسمونه السندوشت عربي لكن يقول المجمع اللغوي عربه فقال شاطر ومشتور بينهما كامخ يقول هذه أفصح من كلمة ربه نعم ست كلمات مثل يعني ليس الواحد المجوع قبل يعرف معناه فالحاصل اني اقول ان الله سبحانه وتعالى قد ذهب الانسان ملكه يقتدر على التعبير عما في نفسه بكلام فصيح مفهوم نعم وهذا يتبين لك في الخطباء الكثيره ويتبين حتى في المؤلفين حتى في المؤلفين الآن مثلا شيخ الإسلام وتنير بن القيم يتكلم كل منهما بكلام الموضوع واحد لكن تجد كلام شيخ الإسلام تجده متينا صعبا لأنه فحل تجد كلام ابن القيم وفحل أيضا لكن تجده لين واضح الأسلوب وسلس والمعنى واحد الموضوع واحد هذا مثلا يتكلم في الطلاق الثلاث وذاك يتكلم به يتكلم هذا في الطلاق الثاني وذاك يتكلم به لكن تجد بين كلامهم فرق عظيم كلام شيخ الإسلام الذي ما يتمرن عليه يصعب عليه فهم إلا إنسان هذا يتمرن عليه دائما يخالف وكحبه يصعب عليه لأن فهو رحمه الله في سلطة نعم إيه أربع مرات قليل هذا قليل جدا كما في كلام شيخ الإسلام أيضا شيء شريف كان ابن القيم يكون وارث يبين الحاصل ان مثل المسائل هذه منه من الله سبحانه على العبد ولكن الله من اعلم يشامل ذاته فمن الذي جزمتم عليه الان قبل الله نخلى الكتاب هذا ولا ناخذ نصوره؟ ليس التبرع عدم التبرع بسيط لكن بس ان التصوير اللي عندي هذا مو طيب عندك انا اقدر اسوي زي العشره هي على كل حال منهم من جيدة. هو التعقيد هو الخفيف. التعقيد هو الخفيف. التعقيد أن يكون خفية دلاها المرأة. التعقيد. التعقيد في اللفظ وخفى في المعنى. إيه مش عندنا عندنا تعقيد لفظ ومعنى. التعقيد أن يكون كلام خفية دلاها المرأة والخفى إما من جهة اللفظ بسبب تعلم التعقيد وإما من جهة المعنى. طيب هل التعقيد معنوي ولفظي؟ التعقيد اللفظي بالتقديم والتأخير والمعنوي يقول إما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكناية لا يفهم المراد بها. هذا اللي بالدرس الآن قال وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها عن التعبير عن المقصود بحيان تصيف. هذا قرآن هاي بأي عربي كان. والبلاغة في اللغة هذا من تدريب الدرس الجديد. البلاغة في الله الوصول والانتهاء. يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليه. إيش بعده؟ وتقع في الإصلاح وصفا من كلام المتكلم. إذن البلاغة في الله إيش منه؟ الوصول والانتهاء. أما في الاصطلاح فإنه تطلق على الكلام وعلى المتكلم. فبلاغة الكلام غير الفصاحة. بلاغته مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. وهذا أمر زائد على الفصاحة أن يكون مطابقا لمقتضى الحال. والحال هو الشيء الذي قيل فيه هذا الكلام. الحال الشيء الذي قيل فيه هذا الكلام بمعنى مقتضاها أي ما تقتضيه الحال. مثلا مقام الخطبة وش مقتضاه؟ الوعد والبسط والتكرار وما أشبه ذلك. فإذا اختصر الإنسان فإنه لا يعد بليغا إذا اختصر اختصارا لا يؤثر فهو ناسي بليغ لأنه غير موافق لمقتضى الحال. طيب التأكيد في الكلام تأكد الكلام باليمين وبإن وباللام وما أشبه ذلك وش يوافق؟ وش يوافق؟ يوافق هذا الشك والاضطراب. فلو مثلا تكلمت مع إنسان أو تكلمت مع إنسان بكلام ابتدائي قلت مثلا أذن العشاء والله العظيم الغالب الطالب الذي لا يفوته شيء لقد أذن لصلاة العشاء موافق المتوار حالنا يبدو لهذا ينقض عليك ألم تخبرته إذا ينقض عليك ولا نصدقك أنا حتتحلف الحلوف هذه. نعم إذن هل يكون هذا كلام بليغا؟ ما يكون بليغا، لا يكون بليغا، وذلك لأنه غير موافق لمقتضى الحال. أنتم الآن إذن ما معنى مقتضى أي ما تقتضيه الحال؟ إيش معنى الأمر الذي قيل فيه هذا الكلام سواء وقت أو مكان أو مخاطب. نعم لو أن إنسان مثلا تكلم على شخص بكلام جار غليظ وهو إنسان هادئ وساكن يؤثر عليه كلمة واحدة بسيطة يصير بليغ ولا ما يصير بليغ؟ لو أنه تكلم مع إنسان جبار عنيد بكلام لين سهل يصير موافق على حسب الحال. ننظر إن كان بليغ وهو اللين فهو بليغ وإن كان مالق به اللين فليس ببليغ. المهم إذا مقتضى الحال بالحقيقة معناه الحكمة أن يكون كلام موافقا موقعه من كلام واقع ما يطيعه. أي مثلا إذا كنت تتكلم مع إنسان مبتدئ في النحو أو في البلاغة يكفي أنك تمر عليه العبارة مرة الكرام كما يقولون، لا لازم تردد وتغير الأمثلة وتبين وتوضح بخلاف الإنسان العالم. فهم الآن مش معنى مثل الحال، يعني ما تقتضيه الحال المخاطر اللي هو عليه من بسط واختصار وترديد وتمثيل وغير ذلك يسمى الكلام بليغا. قال والحال ويسأل مع فصاحته. والحال مش بالحال، الحال في قولنا مقتضى الحال، ويسمى المقام، ويسمى بالمقام والأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة، الحامل المتكلم على أن يورد. ترى يورد ما افتتحت عندي إيه؟ معلوم إذا كان الأصل عندي أن يورد يرجع عبارته على صورة مخصوصة، هذه الحال. فعلى هذا إذا كان الأمر يقتضي التأكيد يؤكد، إذا كان يقتضي عدم التأكيد لا يؤكد، إذا كان يقتضي البسط يبسط، إذا كان يقتضي الاختصار يختصر. مثلا رجل جاءه العدو، جاءه العدو وأراد أن ينذر قومه فوقف وقال يا أيها الناس إن العدو خطير وإنه قد أقبل علينا وإنه قريب منا، نعم، ومجاهدة العدو لإعلاء كلمة الله من الجهاد في سبيل الله، فأخلصوا النية وانظروا إلى أسلحتكم وقربوها ثم احملوها ثم استعدوا له. والعدو عنده مناسب هذا، يمكن يدخل عدو وهو خطر هذا الرجال، نعم، لكن لما دخل على قومه قال السلاح السلاح جاءكم العدو، مناسب ولا لا؟ مناسب. فصار كل حال يأتي بها الإنسان بكلامه إذا كان موافق ويسمى بليغ، لكن لا بد أن نلاحظ فصاحة كلماته وفصاحة الكلام أيضا. حينما يلابد من فصاحة الكلمة ولابد من فصاحة الجملة ولابد من فصاحة المتكلم، نعمل هذا مع فصاحة كلماته. فإذا يا جماعة صار البلاغة هي أن يكون إيش؟ البلاغة موافقة الكلام بمقتضى الحال مع فصاحة كلماته، هذا البلاغة. وإذا قالك واحد حد لي البلاغة اصطلاحا، نقول هو أن يأتي بالكلام موافقا أو مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته. طيب، يقول المؤلف والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب والصورة المخصوصة التي تورد، ترى التي ما بان التي تورد عليها العبارة، التي تورد عليها العبارة. المقتضى هو المؤلف ويسمى الاعتبار المناسب، يعني ما تتغير حال، كل مقام له مناسبته. والصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة لإيراد العبارة في صورة الإقناع، هو المدح، ويقتضي أن تورد العبارة في صورة الإطناب. وش معنى الإطناب يا أبو سينا؟ وش معنى الإطناب؟ التطويل. الإطناب التطويل. والإطناب الاستهاد هذا منه الدليل، لأن الاستهاد أخفى من الإطناب. نعم، إنما يأتي بصورة الإطناب يعني يطول. ولهذا تجدون صفات الله عز وجل الإثبات فيها كثير والنفي فيها قليل. نعم، لأن الإثبات كله صفات مدح، كله صفات مدح. وأنت عندما تريد أن تمدح إنسان تطلب تلك صفاته الحميدة لأجل أن يحمد عليه عنده. وكذلك أيضا يقول وذكاء المخاطب حال يدعو لإرادها على صورة إيش؟ على صورة الإيجاز. مبارك بعد عندي صحيح ذكاء المتكلم يحتاج أن تطول؟ لا ما يحتاج، يمكن لا تطول صار بلي من ملله من كلامه. لكن الإنسان اللي مهذك الغبي يحتاج أن تطول له، يحتاج يتكرر تبين وتقول بالأمثلة حتى يتبين له. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإنسان الذكي يكفيه الكلام القليل، ولا تطول عليه مل وكل به مصاب مثل الغبي. والإنسان الغبي يحتاج إلى أن يطال له الكلام. كذلك الإنسان اللي عنده إيمان وعنده نوع من العلم يحتاج إلى التطويل ولا لا؟ ما يحتاج، لكن متوه داخل في العلم يحتاج إلى التطويل وضرب الأمثال. فهذه مقتضى الحال الذي نقول إن بلاط الكلام إن يكون مطابق لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته. طيب يقول وذكاء نعم على صورة الإطناب، ويقول كل من الإطناب والإيجاز مقتضى إيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى. وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى، وكل من الإطناب والإيجاز وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى إيراد كذا مقتضى وإرادة الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى. صح. إن شاء الله لا بد يجيب النسخة الأصلية. قال وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي عرب كان مثل فصاحته. فإذا البلاغة ملكة، والحقيقة أنه ملكة واكتساب، ملكة واكتساب. فإن الإنسان قد يكون بالتمرن بليغا وإن لم يكن عنده ملكة، والملكة إذا لم يتمرن ربما تنطفئ وتزول. ولهذا ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه. يقال إن الكسائي أول ما بدأ طلب العلم عنده عنز، تعرفون عنز؟ الأنثى من الماعز، لأنه كان يجلسها أمانة ويبدأ يتشرح له قرر عليها. نعم، وفعنز ما فكر، لكن من أجل أن يتمرن، من أجل أن يتمرن ويعرف. فالإنسان ممكن إذا صار وحده يتصور حول طلبه ويبدأ يقرر تعود. نعم، لكن لا يشعر به، لأنه لا يشعر يجي واحد يقول هذا تخبر. نعم، إنما عرف الحال هذا من التمرين، هذا من التمرين إن الإنسان يمرر نفسه ولو كان ما عنده أحد. طيب على كل حال الملكة هبة من الله عز وجل، ولكن الإنسان قد يكون بليغا بالتمرر، فينبغي الإنسان يمرر نفسه مع الملكة التي يهبه الله. قال المؤلف ويعرف التناكر بالذوق ومخالفة القياس بالصرف، وراك التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو، والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، والتعقيد المعنوي بالبيان، والأحوال ومتضياتها بالمعاني. يعني البلاغة هذه كيف تحتاجها؟ تحتاج إلى ذلك. لجل يعرف التنافر من عدمه. ثم أعلم أيضا أن التنافر قد يكون تنافرا عند شخص، قد يكون غير تنافر عند آخر، لأن بعض الناس يسهل عليه النطق بالألفاظ المتقاربة، وبعض الناس يصعب عليه. شوف الآن الأسماء الإنجليزية مثلا للبلاد أو الأشخاص، بعضهم يمكن لو تجد لك مدة ما عرفت مثل هذه أو تشيكو تسلفاكي أمر الشيء، أنا ما أعرف. المهم هذه هي صعوبة، لكن إذا مرن على الإنسان شوف بعض المذيعين ما شاء الله على طول. إيه أنت راح أنت تمرن أنت عندك لغز. طيب كذلك أيضا مخالفة القياس في الصرف. نعم مخالفة القياس في الصرف كما مر علينا في كلمة طريق وجمعها أبواب وقال بوقات. نعم يعرف أيضا بعض التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو. نعم لأن كله عن تقديم وتأخير وحذف وزيادة. الغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، يعني الشيء الغريب ماذا أعرف معنى الغريب؟ أكثر من الاطلاع على كلام العرب تعرف الغريب. التعقيد المعنوي يعرف بالبيان، يعرف بالبيان الذي هو إن شاء الله من الدام. والأحوال ومقرراتها بالمعاني، المعاني الذي هو من مقررها. فوجب على طالب البلاغة معرفة من باب اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب. لا يحشك من كلام جميل، هذا لا نسلمه، مو بلازم ان الانسان يعرف كل هذا الشيء. وش عرف انت بتعرفون البلاغه بدون ما تعرفون هذا الشيء كله؟ لاننا لو نقول هذا معناه ان علم البلاغه يكون اخر العلوم. لو قلنا يجب تقديم هذا على علم البلاغه صار علم البلاغه اخر العلوم. وستجدون ان شاء الله منكم منتم في حاجه الى كل هذه العلوم. فالمؤلف عاد بدا بعلم المعاني قبل علم البيان، لأن علم المعاني أهم من علم البيان، لأن علم البيان يعود إلى اللفظ فقط، وعلم المعاني يعود إلى المعنى. ولهذا المؤلف رحمه الله بدأ به، وكثير من العلماء في هذا البلاء يبدأون بعلم البيان، ومنه الجارم فإنه بدأ في البلاء واضحة بعلم البيان ثم المعاني ثم البديل. ثم المؤلف ذكر الشيخ ذكر علم المعاني والأول نقف على هذا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. أما علم المعاني فأعلم أن علم البلاغة ثلاثة أقسام: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديل. هذه علم البلاغة ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. المؤلف بدأ بعلم المعاني لأنه يتعلق بالمعنى مو يتعلق باللفظ، فهو يتعلق بالمعنى ولذلك بدأ به. فقال: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. هذا علم المعاني.

نتكلم عن الكلام من حيث هو. طيب الإنشاء ما لا يصح أن يقال له بقائله ذلك فخافر يا محمد وأقم يا علي. الإنشاء اللي ما يصح أن يقول لقائله إنك صادق فيها أو كذا. لو قالك مثل الإسلام قم يمكن أن تقول تكذب ها؟ وش تقول اللي بغيت تجاوبه؟ إما تقول نعم أبشر وتقول ولا تقول لا ما نكذب. إما تقول تكذب ما يمكن. لو قلت مثلا لشخص لا تكتب يا غانم مثلا وش تصير؟ إنشاء لأنه ما يمكن يقول له صدق أو كذا. طيب ما يمكن يقول أنا ما بكتب ها؟ يمكن لكن الجملة أنا ما وجهته ما يمكن يقول فيها أنا إنها كذب. لكن يقول إنك نهيتني لأنك توهمت أني أكتب وأنا لا أكتب. نعم طيب بعدين هل في البيت أحد؟ شو في هذا؟ إنشاء لأنه ما في القائل إن يقول صدقت ولا كذا. ما في البيت أحد خبر لأن يصح إذا قال ما في البيت أحد أقول له وش أقول له؟ صحيح ما في أحد أو أقول كذبت فيها فصار أظن إن شاء الله الأمر واضح. إذا صار الكلام يصح أن نقول لقائله صدقت أو كذبت فهو خبر، إذا كان ما يصح فهو إنشاء. طيب يا محمد وش إنشاء ولا خبر؟ إنشاء لأني لقيت يا محمد ما أبوته يقول نعم ولا يحجرني ولا يقول أنا محمد صح ولا لا؟ أما يقول كذبت وصدقت ما يمكن يقول هذا. ومثل أيضا يا علي الذي قال المؤلف يا علي أقم يا علي، والمراد بالصدق بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له. وجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا كذب. هذا فسر المؤلف ما هو مطابقة الخبر للواقع والكذب مخالفته للواقع. وكلمة الخارج اللي يقول المؤلف الخارج، الخارج هو الواقع، لكن هذه العبارة جاء بها المؤلف من كلام المتكلمين، لأن الخارج يقابله ما في الذهن، ما في الذهن مقدر وما في الخارج مشكوك. فهمتم؟ لكن الواقع هو الخارج، هو إذا طابق الكلام الواقع فهو صدق، وإن طابقه وإن خالفه فهو كذب. وهل يشترط قصد القائل ولا ما يشترط؟ يعني لو خالف الواقع وهو ما قصد القائل حسنا هذا هو الحقيقة ها؟ يعني ما نحن نقول كذب لو انه ما دري ها؟ نعم يعني نتكلم على الكلام، نتكلم على الكلام من حيث هو كلام. فرجل جاء إلينا قال الليلها لحد، هو اعتقد من الليلها لحد، الليلة الأحد ماذا يقول؟ يقول كذب، هذا كذب. سيدا يقول كذب هنا، وهذا الكلام كذب غير موافق للواقع، لأن الليلة على اثنين. قال رجل إن يد الله قدرته، يقول كذب وضلل لا لا وضلال. لو هما قصد الضلال نعم له مقر في القرآن، لكنه ضلال لا يذم عليه إذا كان من عرف بحسن النية والقصد. إذن يا جماعة صار الكلام إن صح إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب، ولا نلتفت إلى نية القائل أو عدم نية حتى لو ما قصد الحديث فهو كذب. واضح؟ طيب، إذا قال مثلا كلمت فلانا وهو كلم إنسان يظن فلان ولكنه ليس فلانا، يقول كذب. يا واحد يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة، نعم رأيته وقبلت يده، فاضر. لا نقول له لا، وصف لنا من رأيه، فهم قال إن وصفه بوصف مطابق صفات رسول صلى الله عليه وسلم قلنا صدق، ولا يمكن يكذب لأن الشيطان لا يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن وصفه بوصف غير مطابق قلنا كذب. لو كان واقعا بذهنك أنه رسول صلى الله عليه وسلم، أو سمعت قولا قائلا يقول أنه رسول صلى الله عليه وسلم، أو قال لك هو أنه رسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للصفات فليس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قوم به كل جملة رحمك الله رحمك الله كل جملة لها ركنين، الجملة ما تتم إلا بركنين. شف قام علي هذه ركنية، قام وعلي، العلم نافع، ركنين دولي ولا لا؟ العلم واحد ونافع الثاني. طيب العلم جملة ولا ما هي جملة؟ كل جملة لابد فيها من ركنين، كل جملة لابد فيها من ركنين، محكوم به ومحكوم عليه، محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه. وش الأول؟ المحكوم عليه يسمى مسندا إليه، ويسمى الثاني المحكوم به مسندا. الآن فهم الطالب جملة فيها ركنين، وين الركن الأول؟ فهم، والثاني الطالب. أين المحكوم عليه؟ الطالب، والمحكوم به الفهم. يسمى المحكوم به مسندا، ويسمى المحكوم عليه مسندا إليه، لأنه في هذا المثال أسندنا الفهم إلى من؟ إلى الطالب. فعندنا الآن مسند هو الفهم، ومسند إليه وهو الطالب. خلاصة القاعدة كل جملة لها ركن، كل جملة من جمل الكلام سواء كانت إنشاء سواء كان كلام إنشائيا أو خبريا، كل جملة لها ركن. نعم الركنان واحد محكوم عليه واحد محكوم به، المحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. المثال فهم الطالب جملة فيها ركنان، واحد فهم والثاني الطالب، أحدهما محكوم به ويسمى مسندا، والثاني محكوم عليه ويسمى مسندا إليه. المحكوم به الفهم، والمحكوم عليه الطالب، والمسند الفهم، والمسند إليه الطالب. واضح؟ طيب إذا قلت إف في جملة وين الرد الثاني؟ مستتر وجوبا تقره أنت، والمستتر كالموجود، المستتر الموجود. وعلى هذا فقولك افهم جملة، وفيها ركنان، أحدهما افهم وهو الفعل، والثاني الضمير المستتر أنت، مفهوم؟ طيب، يقول ويسمى الأول مسندا إليه وهو المحكوم عليه، وكالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر. الفاعل فهم الطالب، تعرف الطالب فاعل مفعول بضمير الظاهر، ونائبه نائب الفاعل فهم الدرس، فهم الدرس، الدرس نائب فاعل. هو الجملة الآن مكونة من ركنين، فهم والدرس. فهم يسمى مسندا والدرس مسندا، مسند إليه. الدرس محكوم عليه والفهم محكوم به. كذلك أيضا المبتدا الذي له خبر، المبتدا الذي له خبر مثل الطالب في المسجد، طالب في المسجد. الطالب وش مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. محكوم به ولا عليه؟ محكوم عليه. طيب الطالب فاهم نفس الشيء، الطالب مبتدأ وفاهم خبر، الطالب مسند إليه وفاهم مسند، الطالب محكوم عليه والفهم محكوم به. كذا. وقولها الذي له خبر احتراز من المبتدأ المستغني بمرفوعه، فإن المبتدأ المستغني بمرفوعه كالفعل، المبتدأ المستغني بمرفوعه يكون كالفعل. طيب ويسمى الثاني، وش الثاني؟ محكوم به؟ لا، يسمى الأول ويسمى الثاني محكوم به، نعم، ويسمى الثاني يعني محكوم به مسندا كالفعل والمبتدأ المقتدي بمرفوعه. الفعل مثاله قام الرجل، قام الرجل. وكذلك وهم الدرس، والمبتدأ المقتدي بمرفوعه مثل نعم أثار دان، لا مبانا أثار دان. هذه ونحن ندور في النار وهي فيه ثلاثية، هذه ثلاثية أول مبتدا أثار دان، داني أثار مبتدا، قول أثار مبتدا ومحكوم عليه ولا محكوم به؟ محكوم به. أثار داني المحكوم عليه داني لأنها فاعل داني، والفاعل محكوم عليه، والفعل والمبتدأ المستأنف مرفوعه محكوم به. أظن هذا. طيب عمر الثاني أقول أفاهم الطالب، أفاهم الطالب، الهمزة رابع، أفاهم مبتدأ، الطالب فاعل أغنى عن الطالب. عندنا الآن جملة فيها ركنان وهي فاهم وطالب، أيهما المحكوم به؟ فاهم اللي هي المبتدأ، ومحكوم عليه الطالب اللي هو الفاعل، واضح؟ لكن إذا قلت أزيد قائم، يقول الحمد لله استفهام وزيد مبتدا وقائم خبره، وهنا زيد المبتدا من محكوم به محكوم عليه. فاذا المبتدا الذي له خبر يكون محكوم عليه، والمبتدا المستعان بمرفوعه يكون محكوما به، يكون محكوما به لانه في منزله الفعل. لا الخبر نعم اي لا لا كل المبتدا واصل لكل ركن يجوز اي كل واحد يتكلم عن جمله من حيث هي كل جمله لها ركن، والركنان واحد مسند في جمله لها ركن، والركنان واحد احدهما مسند والثاني مسند اليه، احدهما محكوم به والثاني محكوم عليه. ما محل المسند والمسند اليه؟ نقول محل المسند هو الخبر والفعل، هذا المسند، والمسند اليه المبتدا والفاعل ونائب الفاعل. نعم، الا ان المبتدا اذا كان مستعارا من مرفوعه فانه يكون هو المسند وليس المسند اليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الكلام على الخبر. الخبر اما ان يكون جمله فعليه او اسميه. قوله هنا الخبر ليس المراد به قسيم المبتدا، المراد به قسيم الانشاء، المراد به قسيم الانشاء. يعني الجمله الخبريه اما ان تكون فعليه او اسميه، فان بدات بالفعل فهي فعليه، وان بدات بالاسم فهي اسميه. مفهوم؟ الجملة إذن الخبرية إما اسمية أو فعلية، إن بدأت بالاسم فهي اسمية وإن بدأت بالفعل فهي فعلية. أبا أجيب جمل أشوف عنه. العلم زين اسمية، زان العلم ورع، لأن بدأت بالفعل. قتل الإنسان فعليا، ما أكفره مية. طيب، خلق الإنسان ضعيفا فعليا، نعم. كان الله غفورا رحيما، الله غفور رحيم اسمية. إذن الجملة الفعلية ما بدأ في الفعل، وجملة الجملة الاسمية ما بدأت في الفعل، الجملة الاسمية ما بدأت في الاسم، والجملة الفعلية ما بدأت في الفعل. إذ فعلية لأنها مبدأ بالفعل الآن هنا. قال فالأول موضوع، فالأولى يعني الجملة الفعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار. الأولى الجملة الفعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص. لاحظوا أن الفعلية أظن عرفنا أن الأفعال ثلاثة: ماضي، مضارع، أمر. الماضي لزمن مخصوص، ما هو؟ مضى، لزمن مضى وانقضى. الأمر لزمن مخصوص، ما هو؟ المستقبل. المضارع لزمن مخصوص وهو الحاضر، وهو الحاضر أو المستقبل، ما مجمع؟ طيب، إذن قول المؤلف موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص. الزمن نقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة: ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي له فعل الماضي، والمستقبل له فعل الأمر، والحاضر له فعل المضارع، وقد يكون المستقبل أيضا، يكون المستقبل. طيب، وقول المؤلف مع الاختصار، مع الاختصار، لأن كلمة ضرب قام زيد، قام زيد تدل على معنى الفعل وزمنه. قول وهي كم كلمة؟ كلمة واحدة دلت على مدلولين، الفعل وزمنه. هذا وجه الاختصار. يعني بدل ما تقول زيد قائم أمس تقول قام زيد، وعلى الاختصار واضح. نعم، ما الاختصار؟ وقد تفيد الاستمرار، قد التقليد، يعني الجملة الفعلية قد تفيد الاستمرار التجددي، التجددية بالقراء إذا كان فعل مضارعا، يعني جملة خاصة جملة فعلية المضارعية قد تفيد الاستمرار التجددي. مش معنى التجددي؟ يعني أنه يتجدد شيئا فشيئا، يتجدد شيئا فشيئا، وهذا خاص بفعل المضارع. مثاله: وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. وين الشاهد؟ يتوسم. هذه من يتوسم الآن فقط، كل إذا تفيد التجدد هنا. أولا الاستمرار التجدد بالقرينة، وين القرينة؟ كلما، كلما البيت، كلما ورد ركاب قبيلة، ورد في الماضي وقت التأنيث، وركاب فاعل منصوب وعلى مفعول مفعول به، واللي يرفع الحديث مقدم. يجوز أن نقدم المفعول قبل الفاعل. منين نأخذ مثال المعرف؟ نعم. وقد جاء بإطلاق الأصل من فعل بعثوا إلي عريفهم. من هو العريف؟ شيخ. العريف كبير قبيلة الذي يطلب منه معرفة القوم، يطلب منه معرفة القوم. وقوله يتوسم يعني يتتبع العلامات، لأنه مأخوذ من السمة وهي العلامة. فهنا الفعل أفاد الاستمرار التجددي في القراء، القرينة لمعنى كلما. والثانية هي الجملة الخبرية، هي الجملة الاسمية موضوعة لمجرد ثبوت المسند، عندكم للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة. هذه مجرد يعني جملة رسمية موضوعة لثبوت المسند للمسند إليه لمجرد ذلك، عدل الاستمرار أو غير الاستمرار، هذا يكون بالقراءة أيضا. فصار الفرق بينهما أن الجملة الفعلية في إفادة الحدوث، والجملة الاسمية في إفادة اتصاف المسند إليه بالمسند. المقصود من الجملة الاسمية إفادة اتصاف المسند إليه بالمسند. الشمس مضيئة، أتيت بها لإفادة أن الشمس متصفة بالإضاءة، لا أن إضاءتها متجددة، بخلاف ما إذا قلت أضاءت الشمس، فإن المعنى تجدد إضاءتها. نعم، إضاءتها. قال: وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل. قد تفيد الاستمرار في القراءة، متى؟ إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو العلم نافع. العلم نافع، وهي في تلك الله صيغة لكن القرينة القرينة الحالية هي قرينة أصلية قرينة حالية نعم وهو أننا نعرف أن العلم في كل زمان وفي كل مكان نعرف أنه نافذ فصار الآن الاستمرار في الجملة الفعلية والاسمية مستفاد بأي طريق في القراءة الاستمرار فيهما لا يعرف إلا بالقراءة إذا ما الفرق بينهما ما دام اتفق بأن الاستمرار ما يعرف إلا بالقرائن الفرق بينهما أن الجملة الفعلية لإفادة الحدوث إن هذا الشيء حدث والجملة الاسمية لإفادة اتصاف المسند إليه بالمسند بقطع النظر عن حدوثه أو عدم حدوثه أظن واضح فصار الجملة الفعلية تفيد الحدوث والجملة الاسمية تفيد الاتصاف اتصاف المسند إليه بالمسند هل تفيدان الاستمرار؟ لا إلا بالقرائن لا تفيدان الاستمرار إلا بالقرائن طيب الحمد لله رب العالمين جملة فعلية اسمية طيب هل هي لإفادة اتصاف المحمود بالحمد ولو لحظة واحدة ولا تفيد الاستمرار وشاء القرينة القرينة الحالية وهي أن الله تعالى متصف بصفات الكمال دائما وكذلك خيراته وأنعامه كثيرة دائما فإذا هذه الجملة أفادت إيش الاستمرار بالقرائن ثم قال والأصل بالقرائن نقول دائما كثير نعم هذه جملة اسمية وجملة اسمية تفيدون